ويا قوم اعملوا على مكانتكم. الله ابتدى يهدد بقى، ابتدى ايه يهدد. ليه؟ لان هو اذا كان هو اللي بيقول ارهطي اعز عليكم من الله، يبقى هو عنده القضية المخالفة، الله اعز، وما الله اعز من رهطي، يبقى هو اوي الى ركن شديد وهو الله. يبقى قال اعملوا اللي في امكانكم. ساعة ما تقول لواحد اعمل على مكانتك، اي ما في وسعك فاعمله، اللي في مكنتك ايه اعمله، وانا برضو هعمل اللي في مكنتك. طب انت هتعمل اللي في مكنتك ازاي؟ لاني باخد اوامري منكم. يبقى اذا مكنتكم انتم وانتم محدثون بشر تقابلوا مين؟ امكانياتي انا ولا امكانيات اللي أنا الركن الشديد اللي انا قاوي اليه؟ يعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانيتكم على وسعكم، كما يقول في عندنا في اللغه يقول لك ايه الحمره في خلك ايه اركب اعمل. الله الله، يعني اعمل اللي تقدر عليه. انا مطمئن على ان قدرتك مش ممكن حتى تسامى الى قدره من ارسلني بهذا المنهج. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. طب هو بيعمل؟ ام قال لك ما هو عمله ما بيجيش عن الهوى، جاي منين؟ جاي ما فعلته عن امري. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون من ياتيه عذاب ايه يخزيه. يعني ما دام بقول اعملوا على مكانتكم على قدر امكانياتكم، وانا هعمل على قدر مين؟ امكانياتي. وبعدين الزمن المستقبل هيبين لنا مين اللي هتكون له العقبة ومين اللي هيكون له النصر ومين اللي هينتصر. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، الخزي فضيحة بين الخلق وهوان في ذات النفس. يبقى خزيان في نفسه وما كانش حد شايفه، يبقى عنده هوان في نفسه، ولما يطلع للناس يبقى فيه فضيحة. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. من يأتيه عذاب يخزيه، طب ما هم اللي هيجي لهم عذاب يخزيه، ومن هو كاذب، ولا كان الأصول ومن هو صادق؟ مش كده كان الأصول كده؟ سوف تعلمون من يأتيه عذاب ايه يخزيه اللي هو هم، ومن هو ايه من هو صادق. أم قال ومن هو كذب على كلامكم، هتبقوا نشوفوا بقى الكلام. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه ويهيله، فضيحة بين الخلق وهوان أمام النفس. ومن هو كاذب، كان المنطق يقول ومن هو صادق لأنه هو المقابل، ولكنه جار الايه جارهم. تقولون الكذاب، طب نشوف الكذاب ولا زي ايه، زي ما قولوا وإنا أو إياكم لغلا هدى أو في ضلال مبين. بقى النبي يقول للقوم الكافرين إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إزاي ده؟ ده هو على هدى، المسألة عايزة تشقيق، إنما ده اسمها مجارات مين؟ مجارات الخصم. وبده يقول إن الهدى والضلال مش هيجتمعوا، وإحنا متخالفين، واحد منا على هدى وواحد على إيه؟ على ضلال. مدام واحد على هدى بس مش عارفين إيه أنا ولا إيه؟ ولا انت. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتق ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. وقلنا إن هذه الآية جاءت في قصة أهل مدين حينما أرسل الله لهم شعيبا، وككل رسول يأتي إلى قومه لا بد أن يستهل دعوته بالقمة الإيمانية العقدية، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ثم يتجه بعد ذلك إلى شيء خاص اشتهر به القوم ليعالجهم منه. فشعيب إنما جاء ليعالج قضية عامة عالجها كل الرسل الذين جاءوا على فساد من أهل الأرض ليصوبوا حركتها نحو السماء. التصويب يجيء في القمة العقدية أولا، وهو أن يعبدوا إلها واحدا وأن لا يشركوا به شيئا، حتى يتلقى جميع العباد أوامرهم من واحد لا ينازعهم فيه أمر واحد آخر، لأن اختلاف الأهواء هو الذي يفسد حركة الحياة، هذا يأمر وذلك ينهى. والمراد في حركة الحياة أن تتحد حركات الخلق لتكون حركة متعاضدة متعاونة لا متعارضة متعاندة. وما دام الإله واحد فلا هوى إلا هوى واحد، فإن تعدد تعددت الأهواء، وإذا تعددت الأهواء فسدت السماوات والأرض. وبعد ذلك يجيء الأمر الخاص الذي بصدده يجيء الرسول لإبراء قومه من هذا الداء. وقلنا إن الداء في أهل شعيب إنما كان نقص الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والفساد في الأرض، فكلمهم في هذه القضايا. وبعد ذلك كان موقفهم منه كموقف أي قوم يتأبون على الإصلاح، لأنهم عاشوا على الفساد، والفساد لا يبقى ولا يعيش إلا إذا كانت هناك طائفة من الخلق تستفيد من هذا الفساد. والذين يستفيدون من هذا الفساد لا يهمهم أن يجيء رسول ليصلح هذا الفساد، لأنه جاء لرأس مالهم في حركة الحياة ليهدمه، فلا بد أن يقف هؤلاء القوم أمامه. إذن فلا بد أن توجد معركة بين رسول جاء ليصحح حركة الحياة وبين قوم مفسدين يستفيدون من فساد حركة الحياة. وحصل ما حصل، فلما انتهى الأمر ولم يقبلوا منه شيئا وتهكموا وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كما قلنا، قال يا قوم اعملوا على مكانتكم. ومعنى اعملوا على مكانتكم كما نقول نحن، اعملوا على قدر ما يمكنكم من معارضة هذا الإصلاح، فإن الله الذي أرسلني لن يخذلني، وإن الله الذي أراد أن يصلحكم لا يمكن أن تقفوا أمام إصلاحه، فلا بد أن تكونوا كبقية الأمم الذين وقفوا أمام موجات الإصلاح السماوية فهزمهم الله بالصيحة بالرجفة بالريح الصرصر بالخسف بأي شيء من هذه الأشياء. فقال اعملوا على مكانتكم. وإياكم أن تفهموا أنني أتودد إليكم لأني لست على بينة من ربي، أنا على بينة من ربي، ولكنني أحب لكم الخير وأريد لكم الإصلاح. فلما لم يقبلوا اعملوا على مكانتكم، وأنا لن أقف مكتوف اليد لأنني سأعمل على مكانتي. وأين مكانتك من مكانة هؤلاء وقد قالوا إن أنت فينا ضعيف ولولا رهتك لرجمناك؟ لا، إن مكانته مستمدة من قوة من أرسله. اعملوا على مكانتكم إني عامل. والنتيجة سوف تعلمونها قريب، من منا الذي هو على الحق ومن منا الكاذب. كان ولا بد أن تجيء هذه الآية التي بعد هذه كما جاءت في قصة كل رسول. ولما جاء أمرنا